صلى الله عليه وسلم في النظر إلى المخطوبة. إذا النظر للمخطوبة قبل عقد النكاح عليها سنة قولية وسنة فعلية، فهو سنة قولية في قوله صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. وهو سنة فعلية لما صعد عليه الصلاة والسلام في هذه المرأة النظر وصوبه، أي دققه وحققه، ثم طأطأ رأسه صلى الله عليه وسلم هكذا، أي أبعد عن تحقيق النظر فيها وتصويبه إليها. وهذا يدل على أن النظر للحاجة في المخطوبة، للحاجة ما هو للتفرج. فلما قضى منها ما يريده طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام. والمرأة امرأة عاقلة، لما رأت النبي لم يقضي فيها شيئا جلست، فقام رجل من أصحابه رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة، هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة، أي في نكاحها وقد وهبت نفسها لك، فزوجنيها. فقال: هل عندك من شيء؟ قال: لا والله يا رسول الله، زوجنيها. كأنه هو ولي أمره عليه الصلاة والسلام. وهذا يحتمل أن هذه المرأة ليس لها ولي صالح، ويحتمل أنها ليس لها ولي البتة، والنبي ولي أمر المؤمنين، ويحتمل أنها لما وهبت نفسها للنبي لم يصر عليها الولي واجبا، بل صار النبي وليها. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. فقال: هل عندك شيء، يعني من المهر؟ قال: لا والله يا رسول الله. قال: اذهب إلى أهلك، يعني إلى بيتك، فانظر هل تجد شيئا. فذهب ثم رجع قال: لا والله يا رسول الله، ما وجدت شيئا، يعني ما في بيته ما يساق مهرا، لا متاع ولا أواني ولا مال. فقال له عليه الصلاة والسلام: انظر، أي ابحث ولو خاتما من حديد. والرجل يريد النكاح، فذهب ثم رجع قال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتم من حديد، ما لقيت شيء، حتى ما عنده ثوبين أو سروالين، حتى السروال ما هو عنده، ما هنا إلا إزار واحد. قال: ولكن هذا إزاري. يقول سهل بن سعد رضي الله عنه: له إزار ما له رداء، يعني فقد سترى نصف بدنه الأسفل. قال: هذا إزاري لها نصفه. فقال صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لبسته لم يكن عليها منه شيء، إن لبسته أنت لم يكن عليها منه شيء، وإن لبسته هي لم يكن عليك منه شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقضي فيه بشيء، قام موليا أي راجعا، فقال له عليه الصلاة والسلام، قال: ردوه علي. فأمر به فدعي، فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وسورة كذا يحفظها. قال: تقرأهن عن ظهر قلب؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملكتها بما معك من القرآن، أي أن المهر تعليم القرآن لها، ملكتها أي ملكتك إياها بما معك من القرآن على أن تحفظه إياها وتقرئه إياها. ولهذا ساق الروايات المفسرة للحديث، قال: انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن. في لفظ أملكناكها أي عقدنا لك عليها بما معك من القرآن، ويفيد على تأكد الصداق وهو المهر، وليس فيه حد مقدر شرعا بل مطلق. وفي الحديث دليل على أن الصداق يجوز أن يكون منفعة، فصداق المرأة هنا ماذا؟ منفعة تعليمها هذا القرآن، هذا صداقها. إذن الصداق لا يجب أن يكون مالا، بل يجوز أن يكون مال أو متمول كالمتاع، لأنه لو كان عنده متاع لساقه مهرا، ويجوز أن يكون المهر منفعة وهو الصداق في تعليمها شيء ينفعها، أن يعلمها شيئا ينفعها، يعلمها صنعة، يعلمها العلم، يحفظها القرآن، ويكون هذا مهرها إذا رضيت به، بهذا القيد، إذا رضيت به المرأة. وليس في الحديث ما يدل على أن النبي استشارها، لكن هذا مفهوم من أحاديث أخر. ولهذا مر معنا أن شرط النكاح كم هي؟ 4: تعيين الزوجين، زوجنا فلانة من فلان. ما يصلح يقول زوجتك حدا بناتي، ولا زوجنا بنتنا من حدا عيالك. لا بد من تعيين الزوج وتعيين الزوجة. الشرط الثاني رضاهما، أن يرضى الزوج بالزوجة وأن ترضى الزوجة بالزوج. الشرط الثالث الولي، فلا نكاح إلا بولي. أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. الشرط الرابع الشهود، لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل. والشهود شرط في النكاح، والإشهار سنة في النكاح. وش الفرق بينهما؟ الشهود على العقد، والإشهار هي الحفلة والعزيمة والوليمة، وهذه سنة ليست واجبة. متى يكون الإشهار حراما؟ إذا انطوى على سرف وتبذير، أو اشتمل على محرمات صار، والحالة هذه حراما. نعم. أي ما الذي يراه الخاطب من مخطوبته؟ يرى منها ما يظهر غالبا كوجهها وشعرها ويديها ورجليها، ما يظهر غالبا، هذا هو الصحيح فيما يراه الخاطب من مخطوبته. نعم. وعن عبد الله القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه الإمام أحمد والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. نعم، هذا حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، رواه عنه ابنه عامر بن عبد الله، ورواه عن عامر عبد الله القرشي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعلنوا النكاح. رواه أحمد والطبراني والحاكم، وقال صحيح الإسناد. وإعلان النكاح يكون على نوعين: إعلان هو شرط في صحته، وهي بالشهادة. ما فائدة الشاهدين؟ ليعلن النكاح حتى يعرف أن هذا ليس بسفاح، إذا رأوه يدخل على المرأة أو تخرج معه، فهذا الإعلان الذي هو شرط. والإعلان الثاني إعلان مستحب وهو الإشهار، ويحمل الحديث على كلا النوعين. فعلى الأول هو شرط فيكون الإعلان واجب، وعلى الثاني هو مستحب فيكون الأمر بقوله أعلن النكاح ماذا؟ مستحب، أمر إرشاد. نعم. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان، وصححه المدني ابن المدني وغيره. لا، صححه ابن المديني. وصححه ابن المديني وغيره. نعم، لا نكاح إلا بولي، فهذا فيه اشتراط الولي، وهذا هو القول الصحيح، لأن الله جل وعلا خاطب الأولياء بقوله: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فوجه الخطاب إلى من؟ إلى الأولياء، فقال: لا نكاح إلا بولي. لا بد أن يكون النكاح من الولي، ولي المرأة، وهذا بيان لإكرام الشريعة للمرأة، أن الأمر يتعلق بوليها ينكحها، فلا تبتذل ولا تهان. والحديث رواه أحمد وأهل السنن إلا النسائي، وصححه ابن حبان، وصححه من الأئمة علي بن المديني صاحب الإمام أحمد، وعبد الرحمن بن مهدي، والإمام البخاري، وشيخه الذهلي، وأبو داود الطيالسي وغيرهم، والحاكم. وهذا رد على من يقول إن المرأة يجوز أن تزوج نفسها، فالنبي يقول: لا نكاح، وهذه لا النافية للجنس، لا نكاح إلا بولي. ونفي الجنس يدل على أول ما يدل عليه على فساد النكاح، ومن هذا أخذ العلماء أن اشتراط الولي شرط في عقد النكاح، فإن تزوجت بغير ولي فالنكاح فاسد، النكاح إيش؟ فاسد. وإن حصل وطء وحصل مع الوطء حمل فهذا يسمى عند العلماء بوطء الشبهة، بوطء الشبهة. لا نكاح إلا بولي. وذهب بعض أهل العلم كالحنفية أن المرأة الثيب يجوز أن تنكح نفسها أو تقيم وليا ينكحها، وهذا القول قول مرجوح ضعيف، لأنه في مقابل الحديث، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا نكاح إلا بولي. طيب، من هو ولي المرأة؟ ترتيب الأولياء على 11 طبقة، بعضها إثر بعض، فأول الولي الأب، هذا الأول، ثم وصي الأب، من وصى أنه يزوج بناته، ثم الجد، ثم رابعا الابن، ابن المرأة وإن نزل، ثم خامسا أخوها الشقيق، ثم سادسا أخوها لأب. الأخ لأم لا يكون وليا لأنه من ذوي الأرحام، ثم سابعا العم الشقيق، ثم ثامنا العم لأب، ثم تاسعا ابن العم الشقيق، ثم عاشرا ابن العم لأب، الأقرب فالأقرب، ثم بعد ذلك الحاكم الشرعي الإمام، فإن الإمام ولي من لا ولي لها. ولا يجوز في الأولياء أن يزوج الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب، فلو زوجها أخوها مع وجود ابنها لا يصح الزواج، لا يصح العقد، لأن الابن مقدم على من؟ على الأخ. وإذا زوجها الابن مع وجود الأب لا يصح، فلا بد من أين؟ من ترتيب الأولياء. نعم نعم، إذا عضل وليها رجع ذلك إلى ولي الأمر، إلى الحاكم الشرعي، ينظر في العضل هل هو حقيقي أو دعوى، ثم له أن ينقل الولاية من الأبعد، من الأقرب إلى الأبعد، فإذا عضلها كل أقاربها زوجها ولي الأمر. نعم نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت. متفق عليه. نعم. وعن ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر، وإذنها سكوتها. رواه مسلم. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها. رواه أبو داود والنسائي وأبو حاتم والبستي والدار قطني. من أرسل حكيما ولا توصيه. حديث أبي هريرة رضي الله عنه ومثله حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهم في وجوب استئذان المرأة المنكوحة في عقد النكاح، والشريعة شريعة كاملة تراعي الشعور وتحقق مصالح العباد، ولهذا فرقت بين البكر وبين الثيب، فإن البكر لما كان الأصل أنها تستحي وهي متجللة بجلباب الحياء، قبلت منها ماذا؟ مجرد السكوت. ولهذا في حديث أبي هريرة في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تنكح الأيم حتى تستأمر. الأيم هي التي سبق لها الزواج، تسمى بالثيب. الثيب، الأيم هي الثيب كبيرة. ولا تنكح البكر حتى تستأذن، فتلك تستأمر، يؤخذ أمرها وكلامها وإذنها صريح بالكلام. والبكر حتى تستأذن. قيل: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ لما فرق بين تستأمر في حق الأيم وتستأذن في حق البكر، قالوا: كيف إذنها؟ قال: أن تسكت. طيب، إذا عارضت قالت: لا ما أبي، فهذا يبطل العقد. إذا قالت: لا أريد، كما يأتي. إذن لها للبكر ثلاثة أحوال: الحالة الأولى أن ترفض فلا تغصب، الحالة الثانية أن تسكت وهذا الأصل، الحالة الثالثة أن تنطق، فإذا نطقت فالحمد لله. أما الأيم وهي الثيب وهي الكبيرة، فلا بد أن تستأمر، أي أن تتكلم. يؤيده حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثيب أحق بنفسها من وليها، أي لا يغصبها ولا يزوجها بغير إذنها، والبكر تستأمر وإذنها سكوتها. أخرجه مسلم. فلا بد من الاستئذان والاستئمار. وفي لفظ: ليس للولي مع الثيب أمر، لا يجوز للثيب أن يجبرها وليها. واليتيمة، وهو اسم أغلبي للبكر الصغيرة، تستأمر، وصماتها إقرارها. ومن هذا الحديث في رواياته أخذوا أن الأب يجوز له أن يجبر بنته الصغيرة التي لم تبلغ، لأنه أرعى لمصلحتها وأدرى بحاجتها. فإن بلغت فأمرها دائر بين السكوت وبين الكلام إن كانت بكراء، والثيب على كل حال صغيرة أو كبيرة لا بد من استئمارها أي كلامها. وفيه ما اعتاده الناس في جهلهم من إجبار البنت على الزواج أو لا تستأمر بالأصل، أن ما لها رأي، فإن رفعت صوتها أو نطقت خبطوها وضربوها، هذه جاهلية وبداوة لم تأتي بها الشريعة. نعم. وعنه أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام أحمد وابو داود وابن ماجه والدار قطني، وله علة بينها أبو داود بينها وله علة بينها أبو داود وأبو حاتم وغيرهما، وهي الإرسال. نعم، هذه الرواية عنه أي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أي لم تنكح من قبل أتت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت أن أباها زوجها وهي كارهة لا تريد الزواج من هذا الرجل، فلما جاءت وقد دخل بها هذا الرجل، فلما جاءت خيرها النبي عليه الصلاة والسلام بين أن تبقى معه وبين أن يفارقها، فقالت إذن أبقى حتى يعلم بنات جنسي أن لنا مندوحة في أمرنا، يعني في أمر نكاحنا. وهذه الرواية فيها ضعف، فإنها رواية مرسلة، لأن الحديث جاء من رواية الثقات عن أيوب ابن أبي كريمة السختياني عن عكرمة مولى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواية التي فيها ابن عباس مرفوعة ضعيفة والحديث مرسل، والمرسل من قبيل الضعيف المنجبر أي الذي ليس له شدة في الضعف. يشهد له ما سبق من أن البكرة تستأذن وتستأمر ولا تغصب على أمرها، وأنها لو ثبت أنها غصبت فإن الحاكم يخيرها بين أن تبقى على زواجها وبين أن تفارق إذا تحقق أمر الإكراه والإغضاب. ولو جاءتنا امرأة لها 30 سنة مع زوجها قالت والله أنا مغصوبة عليه، نقول صح النوم، 30 سنة مغصوبة عليه. لاحظتم هذا؟ وهذا يأتي ترى خصوصا عند الاستفتاءات، المرأة إذا غضبت من زوجها جابت الأول والتالي فيه، سوى وفعل وأنا مغصوبة عليه. كم لتسمعها يا أختي؟ قالت لي 130 سنة وصح النوم. هذه دعوة لا تنطلي إلا على السذج ولا تنطلي على أهل العلم، لأن الإكراه ينظر في مدته التي يقع في مثلها. نعم. وعن الحسن رضي الله عنه عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا منه الحسن اللي ترضيت عنه؟ الحسن الحسين؟ لا، ما هو بالحسن أخو الحسين، هذا الحسن ابن أبي الحسن ابن يسار البصري يروي عن سمرة ابن جندب، فهو تابعي يروي عن صحابي رضي الله عنه. نعم. وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة زوجها وليان فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما. رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه والنسائي والترمذي وحسنه. وقد روي عن الحسن عن عقبة بن عامر، والصحيح رواية من رواه عن سمرة. نعم، يروى من رواية الحسن البصري عن عقبة بن عامر الجهني والصحيح هو رواية الحديث من طريق الحسن عن سمرة بن جندب. وقد تكلم العلماء في سماع الحسن البصري من سمرة بن جندب رضي الله عنه، ولم يصحح أنه سمع منه إلا حديث العقيقة عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى. هذا الذي سمعه الحسن البصري ممن؟ من سمرة. وما سواه من الأحاديث فحققوا أنه لم يسمعه الحسن من سمرة، وهذه علة تسمى بالانقطاع، وهي من قبيل الضعف، لكنه الضعف المنجبر ليس بالضعف الشديد، إذ لو جاء له متابع أو شاهد لارتقى به. يقول ها هنا عن سمرة وهو ابن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيما امرأة زوجها وليان لها وليان فهي للأول منهما، أي للأولى بالولاية منهما، زوجها أبوها وزوجها ابنها، من الأولى؟ أبوها، الأب. فإن كان الوليان متساويين في الرتبة، امرأة ما لها أبو ولا جد، لها إخوة أشقاء، من أولى بزواجها؟ الكبير. من جبت الكبير؟ من كيسكم. هذا اللي أخذتوه من عرفكم. لا، الكبير والوسط والصغير واحد. في الأشقاء الكبير وما دونه واحد، لكن بعض الناس من إجلال الكبير يقدمه، وإلا في شرع الله الأولياء الأشقاء واحد إذا كانوا بالغين. ويشترط في الولي أن يكون رجلا، ما تكون المرأة ولية، وأن يكون بالغا، وأن يكون مكلفا يعني عاقلا. فإن كان الأولياء مجانين ما تصح وليتهم، لأنه غير مكلف. إذا كانوا مجانين يعني ليس لهم عقول، أما إذا كانوا مهبل عجلين فنعم يصح تزويجهم، العجل الذي فيه خفة في عقله. أما الذي لا يزوج هو المجنون. فإن كان للمرأة خمسة أشقاء فهم شركاء، فإن زوجها واحد ثم جاء الثاني يزوجها على غيره، فالعبرة بالزواج إيش؟ الأول إذا كان برضاها. فإن كانت رضية الاثنين، قالت والله الثاني أتجر والأول أفقر، نقول لا مو على كيفك، ما دام رضيت فيه فالعقد للأول. قال عليه الصلاة والسلام: ومن باع بيعا على رجلين فهو للأول منهما. وهذا يكون خصوصا عند الشريطية وما أكثر أغلاطهم وخللهم في عقودهم. يبيع السيارة، ها يا فلان شريت؟ قال شريت. ومن أن يجي واحد يكسبه مبلغ أكثر يقول بعت على الثاني. لا، إذا ثبت البيع الأول فالبيع الثاني بيع باطل، بيع باطل. ويثبت ذلك إما بإقراره أنه باع عليه أو بالشهود، أو بالشهود. ولهذا الشريطية وهم في الحقيقة سماسرة الناس على البيع والشراء، قد يبيع السلعة على 30 أو 40 واحد وهي في مكانها. هذا البيع غلط، لا بد في السلع من قبضها، القبض الذي هو معتبر كما سبق معنا في البيوع، ما هو بالقبض يحركها ويحرك السيارة. لا، السيارة تقبض بأمرين: إما بالبطاقة الجمركية للمستفيد الأول، وإما بنقل ملكيتها ولو عربنوا، لا يعد هذا بيعا لأن البيع لم يستقر بعد. نعم، إذا كان فيهم فساق معارضون فالقاضي هو الذي يعين الولي منهم، أما إذا كان أخوانها لا يصلون اللي ما يصلي كافر ما هو مسلم، فإن كان المسألة فيها من الأولى بصلاحه يعينه ولي الأمر. أي نعم. وعن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما عبد تزوج بغير أيما عبد تزوج بغير إذن مواليها أو أهله فهو عاهر. أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه. نعم. أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله فهو عاهر. رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وابن عقيل مختلف في الاحتجاج مختلف في الاحتجاج به. نعم. حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما عبد نكح بغير إذن مواليه أو تزوج بغير إذن مواليه فهو عاهر، أي متعدي يستحق التأديب والتعزير، مو بيستحق الحد، يستحق أن يؤدب ويعزر. صورتها لأن العبيد ما هم موجودين في هذا الزمان، نفرض أن أبو مالك عنده عبد وراح تزوج العبد من غير أن يأذن سيده، سن عمره تزوج ولم يأذن سيده بزواجه، فهذا هو هو العاهر، والعاهر المتعدي الذي قل أدبه. فالعقد هل يصح أو لا يصح قولان لأهل العلم، الأشهر أنه لا يصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم عده هاهنا عاهر أي كالزاني فيؤدب، والحد والعبد ليس عليه حد القذف أو الرجم إنما عليه حد الجلد، فلا بد أن يأذن مواليه. ليه يأذنون؟ لأنه سيسري في العبد سراية الإنتاج، أولاده من يتبعون؟ يتبعون أمه ولا يتبعون أبوه؟ هذه متعلقة به. ثم قد يختلف تزوج عبدة أخرى، لمن يكون الولد؟ ومشهور الفقهاء أن الولد يتبع الأم، يتبع الأم من حيث الحرية ومن حيث الرق. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. هذه المحرمات في النكاح، أي المحرمات في النساء من النساء في النكاح، وهن على نوعين: محرمات على التأبيد وجماعها في الأحد عشر نوعا التي ذكرها الله في آية أول النساء: حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم وبناتكم الآية، فهؤلاء المذكورات في هذه الآية محرمات على التأبيد، محرمات على التأبيد. ولهذا إذا دخل الرجل بالمرأة حرم بناتها منه أو من غيره، وإذا عقد على المرأة ولم يدخل بها حرمت أمهاتها وإن علونا. وضحت؟ رجل عقد على امرأة ثم طلقها قبل الدخول، فأم هذه المرأة وجداتها حرام عليه، لأنه صدق عليهن قول الله جل وعلا في آية المحرمات في النساء وأمهات نسائكم. وأما الربيبة، والربيبة اسم لبنت الزوجة، وبناتها فلا يحرمن عليه إلا بالدخول، لقوله جل وعلا: وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. وربائبكم اللاتي في حجوركم، هذا خرج مخرج الغالب، أي وإن لم تكن في حجره لو هي كبيرة عند أبوها. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فالبنت وإن نزلنا إنما تحرم على زوج الأم بدخوله بأمها. فلو قدر أن رجلا عقد على امرأة ولها بنات، ثم استخار الله قال ترى بناتها أزين منها، زين، طلقها ولم يدخل، جاز له أن يعقد على بنتها لأنه لم يدخل بأمهن. بينما لو عقد مجرد عقد على المرأة حرمت أمهاتها وإن علونا. هذا النوع الأول، المحرمات على التأبيد. متى تكون الزوجة محرمة على زوجها على التأبيد؟ متى تكون المرأة أي الزوجة حرام على زوجها على التأبيد؟ إذا لا عنها ولا عنته، فرق بينهما أبدا في اللعان، بأن يتهمها وليس له بينة إلا أن يشهد عليها 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب أي الرجم، أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ولهذا في اللعان يفرق بينهما أبدا. أما الطلاق في الثلاث ليس تفريق مؤبد، إنما تفريق مؤقت إلى أن ينكحها زوج نكاح رغبة لا نكاح تحليل. القسم الثاني أو الضرب الثاني، المحرمات على التوقيت، ومنها الحديث الذي سمعتم، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. فالمحرمات على التوقيت هي أخت المرأة وعمتها وخالتها، وكذا بنت أختها وبنت أخيها، لا يجوز أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ولا بين المرأة وأختها، هذا لا يجوز. والحكمة فيه حكمتان: الأولى تعبدية، أن هذا شرع ربنا فنقول سمعنا وأطعنا، وثمة حكمة مستنبطة وهو أن هذا أحرى وأدوم لصلة الرحم ودوام الإلفة، إذ لو اجتمعت المرأة وأختها لنبت بينهما نابت الغيرة والتقاطع والمشاكل، وكذا بين المرأة وعمتها وخالتها، وبين المرأة وابن أختها، ابنة أختها وابنة أخيها. فالشريعة تراعي الائتلاف ما أمكن إليه السبيل لئلا يحصل التدابر والتقاطع. إذن هذه المحرمات في النكاح على التأبيد وعلى التوقيت. وعلى التأبيد يشمل ما كان في النسب أو في الرضاعة، لما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وتأملوا في هذه الجملة التي هي من جوامع الكلم، قال عليه الصلاة والسلام: يحرم من الرضاعة، ولم يقل: يجب في الرضاعة ما يجب في النسب. وش الفرق بينهما؟ يا ابن مسعود؟ لو قلنا يجب في الرضاعة ما يجب في النسب بلش الرجال، كل من بينه وبينه رضاعة يثبت له الأحكام في النفقة، في القيام عليهن، في أن يكون ولي. والشارع عليه الصلاة والسلام ما قال يجب في الرضاعة ما يجب في النسب، قال يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. وهذه مهمة لعاقد النكاح، أن يتحقق ما بين الزوج وزوجته، هل بينهما رضاعة، هل بينهم تحريم مؤبد أو مؤقت. طيب، رجل له زوجة فماتت الزوجة، متى يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها؟ بعد دقيقة من الموت. طيب، رجل طلق امرأة، متى يجوز أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها؟ بعد خروجها من عدتها. ولهذا مما يلغز، هل يجب على الرجل عدة؟ هل يجب على الرجل عدة؟ قالوا تجب عليه العدة في حالتين. الحالة الأولى أن يكون له أربع من النساء فيطلق واحدة لينكح بدلها، فلا يجوز أن ينكح بدلها حتى تخرج مطلقته من عدتها. فإن كانت ممن تحيض فلا ثلاث حيض، وإن كانت ممن لا تحيض إما لصغرها أو لأنها فاطر، تعرفون الفاطر؟ العجوز التي لا تحيض، فثلاثة أشهر، لقوله جل وعلا واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. الآيس من المحيض هي الكبيرة، وألحقوا فيها من الصغيرة التي لم تحض بعد، فحكمها حكم الآيسة. طيب، الحالة الثانية التي يعتد فيها الرجل، لو طلق امرأة وأراد أن ينكح أختها أو عمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها، وإن نزلنا فلا بد أن تخرج هذه المرأة من عدتها. ليه؟ لأن المرأة في حال العدة معدودة كالزوجة، ترثه لو مات، ولا يجوز لها النكاح، ولا يجوز لها النكاح. نعم. وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. الآن سيذكر لكم الأحاديث المتعلقة بالأنكحة المحرمة، وهي على المشهور خمسة أنواع. أولها نكاح الشغار، وهو نكاح كان معروف عند العرب وعند أهل الجاهلية، زوجني وزوجك، ولا يسمي للمرأة مهرا، يعدونها زواج بدل، فهذا هو نكاح الشغار، وهو موجود خصوصا عند البوادي والأطراف، لا يزال موجودا هذا النكاح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الشغار، وهو أن يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي، أو زوجني أختك وأزوجك أختي، رواه مسلم. طيب، إذا حصل هذا النكاح، نكاح الشغار، فالعقد باطل. طيب، الوطء وما حصل فيه من حمل، وطء شبهة. فإن سمي لأحدهما مهرا فتستحق هذا المهر. طيب، الثاني ما سمي لها مهر، يكون لها مهر المثل. أما إذا كان لم يسمى لهما جميعا مهرا، زوجني وزوجك، فهذا نكاح الشغار، وهو نكاح جاهلي باطل محرم، فمقتضى النهي تحريمه وفساده، تحريم العقد والنكاح وفساده. والقاعدة أن النهي إذا أتى إلى نفس العمل، نفس النكاح، أو أتى النهي إلى شرطه، فهذا العقد عقد فاسد. يقول الشيخ ابن سعدي في نظمه، في نظم القواعد، وإن أتى النهي إلى نفس العمل أو شرطه فذو فساد وخلل. إذن وش الحل المخرج من نكاح الشغار؟ أن يسمى لكل واحدة إيش؟ مهر، ولو كان في مجلس واحد. وهذا وقع لنا، فإن أناسا أرادوا أن ينكحوا رجل وآخر، هذا يتزوج بنت عمه وابن العم يتزوج أخته، وأرادوا أن يعقدوا لهم جميعا، قلنا بشرط أن يسمى لكل واحدة مهرا ليخرج هذا عن نكاح إيش؟ الشغار. قال يا رجال حنا متفقين. قلت سلامتك، يسمى المهر، وإن تنازت المرأة كيفها، يسمى ويكتب في العقد فلان مهرها كذا وفلان مهرها كذا. هل يجوز أن يكون المهر متساويا؟ نعم يجوز. طيب إذا أرادوا الحيلة، الله ربنا وربهم، نحن نبين لهم الحكم والله يتولى أمرهم. ولهذا الآن في عقود النكاح لما كثرت المشاكل والحيل واللف والدوران، يبين من هو مستلم الصداق، هل المستلم المرأة وهذا الأصل، أو المستلم وليها وتوقع أنه استلم وليها، ويبين ما المقدم منه وما المؤخر وما المؤجل وما المدفوع. كل هذا من حفظ الحقوق أن يتلاعب بها بعض الأولياء أو بعض الأزواج. نعم. ها؟ أي. الله عز وجل وش يقول؟ وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ ها؟ وصلت؟ أي نعم. نعم. يا ابن حلال خلنا نزوجهم. ما نبي الطلاق الحين ولا نبي الخلع حتى خلص من الزواج. هذا ترى نفس جواب أخوك. ها؟ هذا باب ما جاء في الطفاقة، هذا هو. نعم. والشغار أن يقول الرجل للرجل زوجني ابنتك أو زوجك ابنتي وزوجني أختك أو زوجك أختي، رواه مسلم. العلم يا أخواني عموما لا يؤخذ جميعا، ما يمكن، ينقطع من أراد أن يأخذ العلم جميعا، يؤخذ شيئا فشيئا. ليه؟ لأن هذا العلم دين، والدين لم ينزل مرة واحدة، وإنما نزل شيئا فشيئا ليحفظ. هذه مسألة مهمة يا أخوان. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. وعن يزيد بن الأصم، وعن يزيد ممنوعة من الصرف، تجر بالفتحة نيابة عن الكسرة للعلمية وزن الفعل. نعم. وعن يزيد بن الأصم قال حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكانت خالتي وخالة ابن مسعود وخالة ابن عباس، رواه مسلم. نعم. النكاح الثاني المحرم نكاح المحرم أو المحرمة. مضى لنا في الحج حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا ينكح المحرم ولا ينكح. فالمحرم رجلا أو امرأة لا يصح عقد نكاحه حال إحرامه، وكذا الولي ولي المرأة لا يصح أن يزوج حال إحرامه. ونبهناكم وقتها لمن يذهب ومعه بناته أو أخواته اللاتي لم يتزوجن ثم تؤدي العمرة وهي حائض ثم ترجع تظن أنها حلت وهي ما زالت محرمة، ثم يأتيها الخاطب ويزوج وهي ما زالت محرمة. في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة. من ميمونة؟ ميمونة بنت الحارث سيد بني المصطلق وهي من بني سليم، تزوجها وهو محرم وكانت ثيبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية تزوج ميمونة، ظن ابن عباس أنه تزوجها وهو محرم عليه الصلاة والسلام، فيكون هذا من خصوصياته، وابن عباس وقتها صغير، كم عمره؟ عمره وقتها 10 سنين، صغير. فجاء الحديث الذي يبين، وهو حديث يزيد ابن الأصم وحديث أبي رافع ولم يذكره الماتن، فإن أبا رافع هو الذي كان المرسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمونة بنت الحارث، ويزيد بن الأصم يقول حدثتني ميمونة بنت الحارث خالته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، يعني غير محرم، حلال غير محرم، فرغ من أين؟ من عمرة القضاء. ابن عباس ظن أنه تزوج النبي صلى الله عليه وسلم خالته ميمونة وهو محرم في عمرة القضية، وصاحبة الشأن أدرى من غيرها، قال تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال، يقول يزيد بن الأصم وهي خالتي وخالة ابن عباس. ميمونة رضي الله عنها أختها الكبرى هند أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب أم عبد الله، وأختها الثانية أم خالد بن الوليد زوجة الوليد بن المغيرة، وأختها الثالثة التي كانت في نجد، فلما جاءت تزور أختها في المدينة جاءت معها بأقط وسمن وأضب، وش هذه؟ سمونها صوغة هدية لها، وش اللي في نجد؟ ابشر بالضبان، ها؟ والأقط والسمن، ولهذا جعل هذا في مائدة النبي عليه